بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المحاضرة الثامنة من محاضرات العقيدة للمستوى الثالث في معهد الفرقان، والمحاضرة الثانية عن البدعة. نتحدث في هذه المحاضرة عن بعض الأمور أيضا المتعلقة بالبدعة، ومن أهمها حكم بغض أهل البدع، وعلى أي صيغة يكون هذا البغض. بغض أهل البدع واجب من واجبات الشريعة، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وهو من الولاء والبراء الذي هو ركيزة من ركائز الاعتقاد. وكما هو معلوم أن هذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وغير ذلك من النقول. وأما صفة هذا البغض فإنه يختلف باختلاف البدعة، فإن البدعة تتفاوت، فمن البدعة من يكون مكفرا، ومنها من يكون مفسقا، ومنها من يكون عقديا، ومنها من يكون عمليا، ومنها من يكون حقيقيا، ومنها من يكون إضافيا، وهكذا. ويختلف أيضا باختلاف حالة المبتدع، فمنهم المستور، ومنهم المعلن والداعية، ومنهم المعاند المكابر، ومنهم المتأول المخطئ. لكن بالنظر العام نقول ما كان من البدع مكفرا فإنه يجب أن نبغض صاحبها البغض المطلق، وما لم يكن مكفرا منها فإننا نبغض صاحبها بقدر ما معه من المخالفة، أي نبغضه مطلق البغض لا البغض المطلق. وأما التفصيل في أحاد المبتدعة فإنه متروك في حال المسؤول عنه، والله تعالى أعلم. هل تقبل توبة المبتدع إذا تاب؟ وعلى أي شيء يحمل كلام من قال من السلف أنه لا توبة له؟ لقد تقرر في الأدلة من الكتاب والسنة أن من أذنب ثم تاب وأتى بشرائط التوبة فإن الله يتوب عليه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقول الذنوب جمع، دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، قد أكد هذا العموم بقوله جميعا، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما في حديث الإفك الطويل إن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي الصحيح: ويتوب الله على من تاب. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا وأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما فعلناه كفارة فنزلت. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، نزلت في هذه الحديثة أيضا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الترمذي بسند حسن عن ابن عمر مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فقد دلت هذه الأدلة الدلالة الصريحة على قبول توبة المذنبين والمسيئين من أهل البدع وغيرهم. وإذا كان صاحب الكفر والشرك إذا تاب منه وصدق في ذلك تاب الله عليه، فلأن تقبل توبة المبتدع من باب أولى، وهذا فيه فتح باب للمذنبين ألا يقنطوا من رحمة الله ولا يتمادوا في معاصيهم. وفي الحديث: والتوبة تهدم ما كان قبلها، وهذا هو المعروف عن جماهير أهل السنة. وأما من صرح منهم بأنه لا توبة له فإنما يريد بذلك ألا يوفق لها غالبا، وهذا صحيح، ولا يقصدون أنه لا تقبل منه إذا صدق فيها، فإن هذا الفهم مخالف لدلالة الكتاب والسنة، وحاش السلف من مخالفة الكتاب والسنة، وإنما يقصدون ما ذكرته لك قبل قليل. والواجب حمل كلامهم جماعات ووحدانا على ما يوافق الكتاب والسنة، وبيان ذلك أن أول منازل التوبة العلم بقبح الفعل ليتوب منه، والمبتدئ يرى أنه على حق والصواب، فكيف يتوب مما يراه صوابا وحقا في نفسه؟ ولهذا فالبدعة لا يتوب منها غالبا، أي لا يوفق صاحبها غالبا للتوبة منها، والله تعالى أعلم. ما حكم الصلاة خلف أهل البدع؟ هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها باختلاف حال البدعة والمبتدع. فأقول: أولا، إن كان هذا المبتدع محكوما بكفره فلا تصح الصلاة خلفه باتفاق أهل السنة، سواء كان داعيا إلى بدعته أو غير داعية. ومن صلى خلفه فعليه الإعادة مطلقا، لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة أصلا. وعلى ذلك يحمل كلام بعض السلف من نهيهم عن الصلاة خلف من حكموا بكفر من أهل البدع كالجهمية والرافضة والقدرية. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه سئل عن الصلاة خلف القدر فقال: لا يصلي خلفه، أما لو صليت خلفه لأعدت. وعن ابن مطيع رحمه الله أنه سئل عن الجهمية، سلام ابن مطيع رحمه الله، فقال: كفار ولا يصلى خلفهم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا أصلي خلف رافضي ولا جهمي ولا قدري. وغير ذلك من النقول عن بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فهذا أولا. ثانيا، من كان لا يكفر ببدعته وكان داعية إليها فإنه لا يصلى خلفه أيضا، إلا إذا كان هو إمام الجمع والجماعات التي لا تصلى إلا خلفه، فإنها حينئذ تصلى خلفه ولا إعادة، بل المتخلف عن الصلاة خلف هذا الرجل معدود من أهل البدع. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقد صلى بعض الصحابة خلف أهل البدع، كما روي عن سوار بن شبيب قال: حج أحد الحرورية في أصحابه فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما فاعترض رجل فقال: يا ابن عمر، تصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل النفس قلنا لا، ورفع بها صوته. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار، المختار الثقفي وعبيد الله بن زياد والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء. قال أبو العباس رحمه الله ابن تيمية: ومما يدل على أن الصحابة لم يكونوا يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري. وخلاصة الكلام أن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وكان داعية إليها لا يصلى خلفه ولا كرامة له إلا إذا كان هو إمام المسلمين أو نائبه الذي لا تقام الجمعة والجماعة إلا خلفه فيصلي خلفه ولا يتخلف عن ذلك إلا مبتدع كما نص عليه السلف والصلاة خلفهم صحيحة فلا إعادة عليه والحالة هذه والله أعلم. ثالثا إذا كان لا يكفر ببدعته ولم يكن داعية إليها وهو من عامة الأئمة أي أنه يمكن إقامة الصلاة خلفه فإن الأمر في تفصيل أيضا فإن كان في ترك الصلاة خلفه تعطيل لهذه الجماعة فإنه صلى خلفه لأنه إذا تعرضت المصالح والمفاسد وكانت المفاسد أكبر فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وإن كان لا يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة في المسجد فإنه لا يصلى خلفه هذا من باب الزجر بالهجر ويبحث عن الإمام الأتقى وقد تقرر في القواعد أنه كلما كان الإمام أجمع للصفات المعتبرة شرعا كلما كانت الصلاة أكمل بل ويكون ترك الصلاة خلفه من باب الوجوب إذا كان يفيد زجره عن بدعات التي يعتقدها أو يفعلها وولي الأمر مطالب ألا ينصب في الإمامة إلا الأتقى فهذا التفصيل هو الذي يتألف به كلام أهل العلم وفعلهم والله أعلم. المنهج السليم الذي يسلكه المسلم عند الفتن وعلاقة هذا بمسألة البدعة أن البدعة من الفتن وقد يتصدر المبتدعة ويصبح ولاة أمر هذا سؤال عظيم القدر جليل المنزلة وخصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها تنوع الشبهات والتبس الحق بالباطل. وخلاصة المنهج السليم أولا الاعتصام بالكتاب والسنة فإنهما النجاة من كل فتنة فهما المعين الصافي الذي لا شوب ولا كذر وهما الأصلان التي شهدت الأدلة على أن من تمسك بهما فهو على الهدى والبر والخير والصلاح. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا لا نجاة إلا بالاستمساك بهما والعض عليهما بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها واعتصموا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه لله ورسوله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قد تقدم معنا بعض النقول في مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة في المستوى الأول. الأمر الثاني لزوم الجماعة والحذر من الفرقة. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال إن عمر رضي الله عنه خطب بالجابية فقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. خرجه الترمذي وأحمد وغيرهما وهو صحيح بمجموع طرقه. وقال عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة الشيطان مع من يخالف الجماعة. خرجه النسائي. قال ابن القيم رحمه الله حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن التمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما يخطف الذئب الشاة من الغنم. الأمر الثالث رد الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمر وهم أولو العلم. قال تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أن يصدر في أمر الفتن عن الأصاغر وأحداث الأسنان والغوغائيين الذين همهم إثارة الفتن وإذكاء نارها من الذين لا يعرفون بعلم ولا فهم ولا فقه ولا بمراعاة المصالح والمفاسد وإنما مقصود الواحد منهم أن يروي غليله ويطفئ غيظ قلبه على المخالف. فالواجب ألا يؤبه لهؤلاء الأباعد الأصاغر وحق كلامهم أن يطرح ولا يسمع بل ولا يمكنون أصلا من مخاطبة العامة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وأن يحثوا الناس ويوجهون إلى الالتفاف حول العلماء الموثوقين في علمهم وديانتهم وأمانتهم فلا تؤخذ الأحكام من هؤلاء ولا تزال الأمة بخير ما صدرت عن علمائها الراسخين الذين لا يحركهم ولا يوافقهم إلا مراعاة المصالح والمفاسد هم كثير في هذا الزمان ولله الحمد والمنة. الأمر الرابع حبس اللسان وكفه عن الخوض في هذه الفتن، فإن الفتن كالظلم والغياهب التي تعمي البصر والبصيرة، فالواجب أن لا تؤخذ في هذه الفتن كلمة منك إلا وأنت على علم كامل تام بعواقبها. وكم من كلمة صدرت من رجل لم يعلم عواقبها، زادت النار نارا، فأحبس عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ودع الأمر لأهل العلم. وكم من طويل بعلم استعجل بالكلام في بعض الفتن فندم وصفق بكفي على ما رأى من الأثر السيء لهذه الكلمة. فالرفق الرفق والقصد القصد، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وانظر حادثة الإفك وأي فتنة هي، فإنها فتنة عظيمة وواقعة فادحة، اهتزت فيها قلوب وتحركت فيها ألسنة، فما سلم إلا من كف لسانه وأحسن الظن. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فما سلم في الفتن إلا من سكت، فلا تتفوه إلا بما فيه جمع الكلمة وتأليف القلوب وإزالة الشحناء. الأمر الخامس: الترفق في الأمور وخصوصا في إصدار الأحكام. فالفتن يكثر فيها الهرج والقيل والقال وتكثر فيها التصريحات، وتتفنن وكالات أنباء في نقل الأخبار على ما تريده من زيادة ونقص وما تنقله من خدمة مصالح أخرى. فاحذر من أن تتعجل في بناء حكم بمجرد خبر سمعته، أو جريدة قرأتها، أو تحليل إخباري سمعته، فإن الأحكام على الغير شأنها عظيم وخطرها جسيم وعواقبها وخيمة. وفي الفتن قد يخفى الحق وتختلط الحقيقة بغيرها، ويلتبس الأمر على كثير من أهل العلم فضلا عن العامة، وتكثر الإشاعات الأراجيف. فكان لزاما على العاقل ألا يصدر الأحكام بناء على شيء من الإشاعات والأراجيف. وقد ندبنا إلى الرفق في الأمور كلها، فترفق وتأنى، فإن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، حتى إذا انجلت الفتنة وظهر نور الحق واختفى غيها بالباطل وتميزت الأمور، فامشي حينئذ على نور من الله وبصير. الأمر الذي ينبغي عليك أن تفعله حين الفتن: الامتثال على أمر الله بتزكية النفس بالإكثار من الطاعة وصدق التوبة وإعظام اللجوء إلى الله والتضرع إليه بالدعاء الصادق والقلب الحاضر. أن يكفي الأمة شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن هذه الفتن التي تنزل بالأمة هي في حقيقتها مذكرات وموقظات ومواعظ، فعلى العبد أن ينظر فيها بعين الاتعاظ والاعتبار وأن يستفيد منها الدروس. وإن من أعظم ما يستفيده العبد من ذلك علمه اليقيني بحاجته التامة لربه، وافتقاره الذاتي لله تبارك وتعالى، الافتقار الذي لا ينفك عنه أبدا، فإن مطالعة هذا الافتقار هو عين سعادة العبد. الأمر الأخير فيما يتعلق مسألة البدع: هل يصلى على أهل البدع؟ الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل، فلا نقول يصلي عليهم مطلقا، ولا نقول لا يصلي عليهم مطلقا، بل نقول إن كان هذا المبتدع الذي مات محكوما بكفره ببدعته كالجهمية والرافضة والإسماعيلية والنصيرة والنصيرية، فإنه لا يصلي عليه، لأن صلاة الجنازة مخصوصة بالمسلم الذي مات على الإسلام، وهذا المبتدع مات كافرا، فلا يجوز الصلاة عليه، بل أقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في بوادي في البرية، وذلك على الاتفاق على أن صلاة الجنازة والتغسيل والتكفين إنما يكون كل ذلك للمسلمين فقط. وقد كفر هؤلاء المبتدعة ببدعتهم فيعاملون معاملة الكفار، فهذا إذا كان يكفر ببدعته. أما إذا كان هذا المبتدع الذي مات ليس محكوما بكفره بهذه البدعة كالأشعري والمعتزلي وصاحب الذكر الجماعي ونحو هؤلاء، فإن الأصل أنه مسلم وبدعته هذه لا تخرجه عن أصل الإسلام. وقد تقرر في القاعدة أن يصلي على كل من مات مسلما، هذا هو الأصل، لكن إن كانت المصلحة أن يتخلف عن الصلاة عليه إمام المسلمين أو نائبه وأهل العلم والديانة والصلاح، فإنهم يتركون الصلاة عليه زجرا للعامة عن مواقعة هذه الفعلة التي مات عليه، فإن الناس إذا علموا أن أهل العلم والصلاح تخلفوا عن الصلاة عليه من أجل هذه البدعة أو هذه المعصية فإنه لا شك أنهم يحذرون من مواقعتها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه ولا على من استدان ومات ولا وفاء له حتى تحمله أحد الصحابة، وهذا يدخل تحت باب الزجر بالهجر، هو تأديب نافع جدا له أثره الحميد، لكن مبناه على مراعاة المصالح والمفاسد. فهذا القول هو الذي يجمع ما قاله أهل العلم في هذا الباب وتتفق به نصوصهم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.